السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي 6 شهور كده انتشر على مواقع السوشيال ميديا خبر وفاة بلوجر مصري اسمه شريف نصار، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. واحد كان بيقدم محتوى ليه علاقة بالشعر والقصص التاريخية اتعرض لموجة كبيرة من التنمر والسخرية على الفيديوهات بتاعته وعلى الأسلوب اللي بيقدم بيه، وطلعت بعد كده الناس قالت إن ده تسبب في إصابته بأزمة قلبية حادة أدت لوفاته. وقبلها برضو سمعنا عن شخص تعرض لأزمة قلبية بسبب سخرية الناس منه بعد ما تطوع وألقى خطبة جمعة في واحد من المساجد لما الخطيب اتأخر. الحوادث اللي زي دي وغيرها كتير بتثير جدل كبير عند الناس. ناس كتير كانت مستغربة ازاي شوية كلام سلبي او حتى تعليقات سخيفة على السوشيال ميديا ممكن تموت واحد، وده معناه ان الناس اصلا مش فاهمة يعني ايه تنمر، ازاي نواجهه وازاي نحمي نفسنا واولادنا منه، وهل التنمر فعلا ممكن طبيا يموت حد؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. طبقا لمنظمه اليونيسف، فالتنمر هو شكل من اشكال الاساءه او العنف بيمارسه طفل او مجموعه من الاطفال على طفل اخر. وطبعا في فرق بين المضايقات الطبيعية اللي هي ان حد يغيظ حد وبين المضايقات اللي بتصنف على انها تنمر. يعني ايه؟ الاطفال بفطرتهم بيحبوا يغيظوا بعض ويناقشوا بعض، ده حاجة طبيعية ومفيهاش مشاكل. مفيش طفل ما طلعش لسانه لحد قبل كده. انا امبارح كنت عند الدكتور انا ومراتي، وبنت خارجة مع مامتها عندها حوالي 2 سنين راحت بصلي ومطلعلي لسانها، ما رضيتش اطلع لها لساني عشان امها كانت معاها. والحاجات دي بتحصل مع الاخوات وبعضهم عادي، لكن الحد الفاصل اللي بيقول لنا هل التصرفات دي إغاظة عادية ولا توصل لمرحلة التنمر هو السياق. السمة الأساسية لإن حد يغيظ التاني هي إن الهزار يكون متبادل، يعني الطفلين بيهزروا مع بعض مفيش منهم طرف مهيمن على الآخر، يعني بالبلدي كده هزار خد وهات. الهزار ده مش ضار، مفهوش مشاكل طالما بيحصل بدور دعابة وود متبادل بين الطرفين. أما بقى التنمر فسمته الأساسية إنه بيكون من طرف واحد، طرف مهيمن هو اللي بيسخر طول الوقت، وطرف ضعيف مش قادر يدافع عن نفسه ومقهور. ومشكلة التنمر الرئيسية إن المتنمر بيركز دايما على حاجات الشخص اللي قدامه ما يقدرش يغيرها، زي مثلا ملامح شكله، لون بشرته، نبرة صوته، أي صفة من الصفات اللي عنده اللي ما ينفعش تتبدل، أو حتى يتريقوا على اسمه أو لقب عيلته أو طبقته الاجتماعية، ويفضلوا يضايقوه بكلام جارح وكل ما يشوفوه يقولوله نفس البقين بتوع كل مرة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ده معناه إن التنمر مقتصر على الأطفال يعني؟ الإجابة طبعا لا. ظاهرة التنمر موجودة في الأطفال والمراهقين وحتى في مجتمع البالغين، وفي دراسة أجرتها مؤسسة هاريس بول لصالح الجمعية الأمريكية لطب العظام وضحت أن البالغين بقوا يتعرضوا للتنمر بمستويات مماثلة لمستويات التنمر اللي بيتعرض لها المراهقين بالظبط. ولما عملوا استطلاعات إحصائية لقوا أن حوالي 31% من الأمريكان اتعرضوا للتنمر في مرحلة البلوغ، يعني 1 من كل 3 بالغين اتعرض للتنمر. أمال مين اللي بيتنمر عليهم؟ وعلشان كده الجمعية الأمريكية لطب العظام نزلوا مقال بخصوص الإحصائية دي، قالوا فيه إن التنمر لا ينتهي في مرحلة الثانوية، بعض المتنمرين اللي كانوا معانا في غرف الطعام في المدرسة كبروا وبقوا متنمرين في المكاتب والشركات. وفعلا المتنمر البالغ ده بعيدا عن إنه بني آدم تافه، هتلاقي دايما من صفاته إنه بيسخر دايما من زميل ليه معين في الشغل، بيهزر معاه الهزار التقيل، بيتعمد يجرحه، بيقلل منه قدام زمايله التانيين، يستخف بيه وهو عارف ان الطرف التاني ما يقدرش يبدله النوع ده من الهزار. والأسوأ بقى لو المتنمر البالغ ده كان ليه منصب او نفوذ، مدير الشركة مثلا، فتلاقيه دايما يقلل من الموظفين، يتريق عليهم، يهددهم، يخوفهم، وغيرها من التصرفات اللي من النوع ده. وبعيدا بقى عن الشركات وبيئة العمل، نفس الموضوع ممكن نشوفه بين شلة صحاب، فتلاقي في وسط الشلة مثلا واحد هو ده دايما اللي كلهم بيحفلوا عليه ويقولوا له كلام سم ما يحبش يسمعه، وطبعا تحت مسمى الهزار والصحوبية والجدعنة، وانت بتزعل من الهزار ولا ايه؟ في الوقت اللي بيكون فيه هو مقهور مش قادر يدافع عن نفسه. مشكلة التنمر بقى في عصرنا الحالي انه اتطور وبقى موجود على السوشيال ميديا بشكل كبير، والقاعدة بتقول من امن العقوبة اساء الادب. الشخص اللي عارف انه يقدر يشتم براحته من غير ما ياخد قلمين على وشه مش هيبقى خايف انه يعمل اي حاجة هو عايزها. فتشهرت ظاهرة التنمر الرقمي او التنمر الحاسوبي، وخطورة النوع ده انك ما بتشوفش حتى المتنمر قدامك. اطباء النفس بيقولوا انه في الحالات اللي بيحصل فيها تنمر على ارض الواقع، الشخص اللي بيتم التنمر عليه ممكن يجي في لحظة ويدافع عن نفسه، ان شاء الله حتى ولو ردة فعل بسيطة، يمكن المتنمر يحس على دمه شوية ويسكت. لكن على السوشيال ميديا المتنمر مستخبي ورا شاشة وكيبورد، مفيش حاجة تقدر توقفه ومفيش اي حاجة او اي حد يقدر يوقفه. والادهى ان متنمر السوشيال ميديا بيكون شخص فج، ما بيكونش عنده خطوط حمر. السوشيال ميديا بتجرأ الناس وتخليهم يقولوا حاجات ما يستجروش ولو لحظة يقولوها على أرض الواقع وجها لوجه، زي ما قلنا من أمن العقوبة أساء الأدب. واخطر حاجه في التنمر على السوشيال ميديا هي فكره التشهير. الشخص اللي بيتم التنمر عليه على السوشيال ميديا بيحس انه بيتعرض للهجوم من كل مكان، وان المتنمرين محاوطينه في كل حته، وان كل الناس عارفه الكلام اللي بيتقال عنه. وعلشان كده النوع ده بالذات ممكن تاثيره يكون قوي جدا على بعض الاشخاص. نيجي بعد كده بقى لأضرار وتأثيرات التنمر نفسه على الناس. أضرار التنمر بتختلف باختلاف المرحلة العمرية للشخص، وبتختلف درجة وطبيعة التنمر نفسه. الأطفال الصغيرين والمراهقين لما بيتعرضوا للتنمر بتظهر عليهم مشاكل نفسية وسلوكية كتير، زي فقدان الثقة في النفس، الإحساس بالاكتئاب أو الوحدة، بيحس إنه عايز يبعد عن الناس كلها وبيكون خايف من مواجهات المجتمع. وعلشان كده في أطفال كتير من اللي بيتعرضوا للتنمر بيقولوا لأهلهم أنا مش عايز أروح المدرسة تاني، والموضوع بيوصل للأماكن اللي فيها لعب وترفيه زي النادي، فالطفل يجي في فترة يرفض إنه يروح النادي أو حتى الملاهي لأنه بيبقى خايف إنه يتعرض للتنمر في أي مكان. ومن الحاجات المؤسفة إن التنمر اللي الأطفال بيتعرضوا له في الطفولة ما بيكونش مجرد موقف وخلاص وراح لحاله، تأثيره بيفضل مستمر عشرات السنين، بل إن بعض الناس بتفضل فاكرة التنمر لحد ما يوصلوا 60 و70 سنة. وفي دراسة نشرت سنة 2015 في المجلة الطبية البريطانية عنوانها التعرض للتنمر في مرحلة الطفولة يتنبأ بالالتهاب والسمنة في منتصف العمر، والقائمين على الدراسة جابوا بيانات أكتر من 7000 طفل اتولدوا في إنجلترا واسكتلندا وويلز خلال أسبوع واحد سنة 1958، وجمعوا عنهم معلومات إذا كان تعرضوا للتنمر ولا لأ وهم في عمر ما بين 7-11 سنة، وجمعوا عنهم معلومات بخصوص الحالة الصحية في السن ده والعلامات البيولوجية للسمنة ومؤشر كتلة الجسم، وبعدها جابوا بيانات حياة الأطفال دي على مدار 50 سنة، وكانت النتيجة إنهم اكتشفوا إن في علاقة بين تعرض الأطفال للتنمر في مرحلة الطفولة وما بين ظهور عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة في فترة منتصف العمر. الأطفال اللي تعرضوا للتنمر بشكل كبير وهم صغيرين كانوا عرضة أكتر للإصابة بالأمراض دي، بل إن بعض الأبحاث بتقول إن التعرض للتنمر في الطفولة بيتحكم في نمط الحياة الاجتماعية للشخص في المستقبل، بيأثر حتى على اختياره لوظيفته ودرجته التعليمية، يعني تقدروا تقولوا بيغير شكل حياته بالكامل. أما بقى بالنسبة للتنمر على البالغين فهنا بقى الموضوع بيبقى معقد أكتر. البالغ وعلى غير المتوقع بيصاب بأعراض نفسية وصحية أشد من اللي الأطفال بيتعرضوا ليها، وده ببساطة لأن احتمالية إن الشخص البالغ يروح لحد ويفضفض له ويحكي له عن التنمر اللي بيتعرض له احتمالية تكاد تكون معدومة لأنه هيبقى مكسوف، وده على عكس الأطفال واللي ممكن بسهولة يروحوا يقولوا لأمهم أو أبوهم وساعتها الأب والأم هيتدخلوا ويخففوا عنه. ده غير إن الوعي الاجتماعي وعزة النفس والحساسية تجاه المواقف المحرجة بيكونوا أعلى عند البالغين من الأطفال، وعلشان كده البالغ لما بيتعرض للتنمر ثقته في نفسه بتهتز، احترامه لنفسه بيقل، بيحس بالاكتئاب والإحراج والخوف والغضب، انتاجيته بالتبعية بتقل، ده غير ان بعض الناس بتبدأ تحصل لهم اضطرابات في الأكل ومشاكل في الجهاز الهضمي والأمراض المرتبطة بالتوتر اللي زي الصداع وارتفاع ضغط الدم. وفي دراسة أجراها باحثين من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك رصدوا فيها بيانات أكتر من 79 ألف راجل وامرأة أعمارهم بتتراوح ما بين 19 ل65 سنة ما لهمش أي تاريخ مرضي مع أمراض القلب، لقوا إن حوالي 7000 شخص منهم بيتعرضوا للتنمر بشكل مستمر، وبعد فترة متابعة للأشخاص دول استمرت لأكتر من 12 سنة لقوا إن من 7000 دول 3200 شخص تم تشخيصهم بإصابات زي أمراض السكتة الدماغية والنوبات القلبية، حوالي نصهم. ده غير إن البالغين اللي كانوا بيتعرضوا للتنمر بشكل متكرر بمعدل شبه يومي خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى من غيرهم بنسبة 120%. ضيفوا بقى على كل ده والشيء الأخطر على الإطلاق إن البالغين لما بيتعرضوا للتنمر بيكونوا أكثر عرضة للتفكير في إنهم ينهوا حياتهم. وده ياخدنا للنقطة المهمة اللي بعد كده، هل التنمر فعلا ممكن يؤدي للوفاة؟ الإجابة بشكل مباشر هي أيوة، التنمر ممكن يؤدي للوفاة، وده عن طريق حاجتين. أول حاجة إن الشخص اللي بيتعرض للتنمر هو نفسه اللي يفكر ينهي الموضوع، ووفقا للCDC أو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حد ينهي الموضوع بنفسه هو تالت أهم سبب للوفاة بالنسبة للشباب عنده، وفي بلد زي استراليا هو السبب رقم واحد، وخصوصا عند الشباب اللي أعمارهم بتتراوح من 15-24 سنة. بعض الدراسات لما بدأت تدور علشان تعرف إيه السبب اكتشفوا إن تقريبا 50% منهم القرار كان نابع من إنهم بيتعرضوا للتنمر. تاني حاجة بقى إن الشخص لما بيتعرض لضغط نفسي وحزن بسبب التنمر جسمه بيبدأ يفرز هرمونات ونواقل عصبية زي الأدرينالين أو النوربينفرين علشان جسمه يساعده على التعامل مع التوتر، لكن الهرمونات دي لما بتتفرز بكميات كبيرة ممكن تتسبب في بعض الأحيان لإرهاق عضلة القلب، ده غير إنهم بيساهموا في إدخال كميات كبيرة من الكالسيوم للقلب وبالتالي عضلة القلب ما بتقدرش تنبض بشكل سليم، وبيظهر على الشخص أعراض شبه أعراض النوبة القلبية زي ألم الصدر وضيق التنفس واضطرابات النظر، والظاهرة دي الدكاترة بيسموها متلازمة القلب المكسور، وممكن الأعراض بتاعتها تظهر وتختفي لوحدها، وده الشائع، لكن برضه ممكن تفضل مستمرة وتتسبب لا قدر الله في موت الشخص. في النهاية بقى، التنمر ظاهرة مجتمعية خطيرة بتأثر علينا كلنا بشكل سلبي، ولازم مجهود مشترك ما بين الناس علشان نقدر نتصدى ليها ونحمي نفسنا وولادنا. فدي بعض الحاجات اللي ممكن نعملها. اولا بالنسبة لأولياء الأمور والناس اللي عندهم أطفال، وخصوصا الأطفال اللي بيروحوا المدرسة، اتكلموا دايما مع أولادكم، شجعوهم يحكوا لكم عن مشاعرهم وتجاربهم، ابنوا فيهم شخصيات شجاعة بتدافع عن نفسها، علموهم انهم ما يكبتوش مشاعرهم جوا قلبهم، وحسسوهم بالأمان وانكم طول الوقت داعمين ليهم. واما بالنسبة لأي فرد في المجتمع، فنحاول بقدر الإمكان ننصح اللي حوالينا ونوعيهم بخصوص الظاهرة دي، نمنع المتنمر إن قدرنا، ندافع عن المتنمر عليه لو قدرنا، على الأقل نواسي المتنمر عليه، نحسسه انه مش لوحده والدنيا كلها قدامه. بعض الاحصائيات بتقول ان اكتر من 50% من حالات التنمر بتتوقف تماما لو حد بس قال للمتنمر بطل اللي بتعمله ده ووقفه عند حده. وقطعا بلاش ننجرف مع الترندات ونردد كلام يأذي بعض الناس واحنا مش حاسين. ولو حد من اللي بيسمعنا دلوقتي بيتعرض بشكل شخصي للتنمر، اوعى ابدا تفقد ثقتك في نفسك، دي مش غلطتك انت، المتنمر هو اللي عنده مشاكل محتاج يحلها. لو حد تنمر عليك ما تتحركش وتبص في الارض، بص في عينه ودافع عن نفسك ان قدرت. لو ما قدرتش فضفض للي بتثق فيه، ما تتكسفش ان حد يدافع عنك معاك. ولو عايز تسلب من المتنمر لذة الانتصار الوهمية اللي بيحس بيها لما بيتنمر على حد، لو تنمر على حاجة في شكلك او صفة من صفاتك، رد عليه بكل هدوء وقوله انها حاجة خارجة عن ارادتك وانك متقبلها وبتفتخر بيها كمان. ولو حد من قرايبك او افراد عيلتك او اسرتك حتى بيتنمر عليك، ما تسكتش، دافع عن نفسك ولو حتى بكل هدوء، بس لازم تدافع عن نفسك. ولو صحابك بيهزروا معاك هزار بايخ على حس وانت ما بتحبش الهزار ولا ايه، لو انت مش معتبره هزار اذن هو مش هزار. اتكلم معاهم بشكل صريح وقول لهم يا جماعه الكلام ده انا ما بحبوش وبيضايقني، لو اصروا يبقى انت محتاج اصحاب غيرهم. واما بخصوص السوشيال ميديا، فما تلتفتوش للتعليقات السلبيه، العالم مش بيدور حوالين الشخص اللي ما بيحبكش. ما تستنفذوش طاقتكم في الرد على حد لا يعنيكم ولا انتوا تعنوا له حاجه، شخص مجرد اسم وهمي على الانترنت لا تعرفه ولا يعرفك. واخيرا، لو حسيتوا في وقت انكم مهمومين ومكتئبين بسبب التنمر ومش قادرين تدافعوا عن نفسكم وفاض بيكم الكيل، ما تترددوش لحظه تفضفضوا للناس اللي بتحبوهم، ابوك، امك، اخوك، اختك، صاحبك اللي بتثق فيه، المهم ما تبقاش لوحدك. ولو مكسوف او محرج انك تتكلم مع حد يعرفك بشكل شخصي، ففي جهات كتير في مصر بتوفر خدمه انك تتصل بيهم تتكلم مع مختص وظيفته الوحيده انه يسمعك، والخدمة دي بتوفرها وزارة الصحة والأزهر كمان. ويوعوا حد منكم في يوم يزعل إن حد تنمر عليه، الحياة ما بتقفش عند حد، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وكرمك وحياتك أهم وأقيم بكتير من شوية كلام. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلة ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.